كأن Oh, Amen. ما Oh,

ولا ترفع عرقا قدس الناس ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل وقصد في مجيك وقف من صوتك إن أنكر الأرواح وصوتك Thank you. Oh,

Thank you. No!